عيطولي في التليفون النيميرو بريفيا قلت الو دي شكون سمعت هي تشهق وتبكي نهار اللي كنت انا مغبون درتي البطل في قلبي يا مابا احسن دي شعور دي حكايتك كوكوبية دي حكايتك كوكوبية دي حكايتك روحي في وسط الاطلاق باقية احكي لي بلاك لعبتي بروحك وتهجلتي جاية تحوس على حماتي يا مين وصلت الاطلاق باقية احكي لي بلاك لعبتي بروحك وتهجلتي جاية تحوس على حماتي نسيتي مدرتي فيا يا قريب ما من مسكت قلبي ضيعت وقتي ودرت في قلبي حتى جريتي نحسي رابيا يا نسيتي شدرتي فيا يا قريب ما من مسكت قلبي ضيعت وقتي وزيت الدنيا حتى جريتي نحسي رابيا عيدت لي تبكي قالت لي زوجوني فرسي ما نشري قد علي ودني شافوا فرحانة والطوسي هيك سمعتي بعرسك جيت نجري حومتك كانوا مخرجينك كنت تبكي ومقابلك يا مين سمعت بعرسك جيت نجري حومتك اللي كانوا مخرجينك يا كنت تبكي ومقابلك يا دارك ونشوف من البعيد وليت الدار ما مريت هاري والليلي ظلمه اللي بكيت معايا غيطة يا دارك ونشوف من البعيد يا قريب ما من وسكت قلبي ضيعت وقتي ولهيت فيك انتي حتى جريتي نحسي ربي شحال حاجه في خاطري ويا الكريديت في داري بالبيجوتري البيجوتري نتسلف وبروح نشري غير باش نفرح حياتي